وهو بلفظه صلى الله عليه وسلم يلائم بين هذه الحالة الشعورية التي يقبل فيها الإنسان على نومه ومنامه وبين الألفاظ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم واجعلهن آخر ما تقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في حال حياتك وشاهد على أمتك بعد مماتك بمنهجك الذي يتحاكم إليه من أمتك من وفقه الله رب العالمين لاتباع أثرك والقصد على آثار سنتك صلى الله عليك وعلى آله وسلم. ثم إنه يوم القيامة يكون شاهدا عليهم أنه قد بلغهم الرسالة وأدى إليهم الأمانة وجزاه الله رب العالمين حيا وميتا خير ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن قومه. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا لمن اطاعك بالجنه وبالفوز الاعظم وبالرضوان الاكبر لمن اناب اليه ولمن عول على منهجك ولمن عاد الى القص على اثار سنتك ولمن اخذ الكتاب بقوه من غير عجز ولا توان لا يحبهما الله رب العالمين ولا يرضاهما وهما آفة كل عصر بمصر وهما ايضا اي هذا التكاسل والتوان وهذا الذي يمكن ان يجمع فيه مما يسمى بالاستهتار وبالاستكانة هذا الذي يكون كذلك لا يمكن بحال ابدا ان يكون موفقا لانه اخذ بصفات لا يحبها الله رب العالمين بحال بل امر الله رب العالمين يحيى عليه السلام بان ياخذ الكتاب بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه ووصى بني اسرائيل في محكم تنزيل كما بين لنا ربنا في القران العظيم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه فامر ربنا تبارك وتعالى باخذ الدين بالقوه. ليس معنى ذلك ان يكون الانسان متشددا متنطعا فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى وان هذا الدين متين فاوغل فيه بنفس ولكن كما وصى ربنا تبارك وتعالى الانبياء ووصى محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان ياخذ بهديهم لانه هم الذين هداهم الله رب العالمين فبهداه مقتدح امره ربه تبارك وتعالى بالاخذ بهدى هؤلاء المرسلين ونحن مامورون ايضا بان ناخذ الكتاب بقوه حتى يكون لنا مبشرا صلى الله عليه وعلى اله وسلم مبشرا للطائعين بالفوز الاعظم وبالرضوان الاكبر وبمجاوره رب العزه في جنته الذي لا يدخلها الا الطيب المحض ولا يجاور الله رب العالمين فيها الا من قد نقاه الله رب العالمين اما بالحسنات الباقيه واما بالمصائب المكثره فان كان مخلطا فلا بد ان ينقيه الله رب العالمين ما دام قد جاء بأصل التوحيد في نار الموحدين فاذا ما نقي وهذب وطفي جاور الله رب العالمين في دار الكرامه. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منذر ايضا للذين يحيدون عن دين الله رب العالمين للذين يشركون على انفسهم مبشرا ونذيرا وهو داعي الى الله رب العالمين والى توحيد الله رب العالمين والى الاخذ باثار ما جاء به صلى الله عليه وعلى اله وسلم والى التمسك بكتاب الله رب العالمين وسنة محمد الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فجعله الله رب العالمين منيرا ظلمات الطريق فمن اهتدى به ومن ابصر ضوءه ومن سار فوق نوره صلى الله عليه وعلى اله وسلم هداه الله رب العالمين به حتى يبشره الله رب العالمين على لسان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالفوز بجنه الخلد ونعم القرار. عباد الله ان محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من عملك ان يضع حبلا في عنقك ثم يضرك بهذا الحبل حتى يدخلك الجنه وانما عمل محمد ان يقذف في ضميرك نورا تبصر به طريق